توحيد إفراد الله بالعبادة. ما معنى إفراد؟ إفراد إفراد الله ما معنى؟ نعم، كلمة إفراد إيش معناها؟ إفراد الله بالعبادة، يعني تخصيص، تخصيصه بالعبادة. إفراد الله بالعبادة تخصيصه. ما هي العبادة؟ يعني جميع ما أمر به الشرع من الأوامر والنواهي. يفعل الإنسان الأوامر، فالأوامر طاعة لله تعظيما وإجلالا وخشية، ويترك النواهي كذلك تعظيما لله وإجلالا وخشية وخوفا ورجاء. إذن هذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، تخصيص الله بالعبادة. وإن توحد الربوبية هذا تعريف توحيد الألوهية، تخصيص الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. توحيد الربوبية أين هو؟ داخل في ظنه، داخل في ظن توحيد العبادة. إذا أفرد الإنسان الله بالعبادة ففي ظن ذلك إقراره توحيد الربوبية. وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني داخل في ظنه، في ظن توحيد. فإذا أفردت الله بالعبادة وأخذت العبادة له ففي ظن ذلك إعترافك بأن الله هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت، قادر على إيصال النفع والضر. ما هو أول الرسل؟ أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف إن أول الرسل أرسله الله لكفر الأصنام لإنكار الأصنام، عبادة الأصنام، وآخرهم كفر هذه الصور. كيف ذلك؟ أول الأنبياء أرسله الله إلى إنكار صور الصالحين التي صارت أصنام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كفر هذه الصور. كيف ذلك؟ أول الأصنام كيف وجدت في زمن نوح عليه الصلاة والسلام؟ نعم. عشرة قرون كلهم كانوا على التوحيد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نزول آدم، بعد نزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، كان أولاده وذريته كانوا على التوحيد والإيمان عشرة قرون. قال هذا ثابت عن الرب سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة وما كانت إلا واحدة فاختلفوا. ثم حصل الاختلاف، عشرة قرون كلهم على التوحيد. كيف حصل الاختلاف؟ كان هناك في قوم أناس صالحون فماتوا وفي زمن متقارب، فقالوا لو صورناهم كان عشر قبائل يا عباده، فصوروا صورهم وهم وج وسواع ويغوث ويعوق ونس. ثم لما طلع عليهم الأمد وجاء أحفادهم من بعدهم أوحى إليهم الشيطان أنهم يستسقون بهم المطر، فغلوا في قبورهم وعثوا على قبورهم وغلوا بصلاحهم فعبدوهم، فعبدت الأصنام من دون الله. فأرسل الله نوحا يأمر الناس بتوحيد الله وينكر عليهم الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ولبث في قوم ألف سنة إلا خمسين. يقول المؤلف: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الأصنام، كسر هذه الأصنام. شوف نوح كسر نفس الأصنام التي كانت في قوم نوح، محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر هذه الأصنام التي كانت في زمن نوح. محمد لا، وأيضا كذلك الصور يد والسواع ويغوث في العرب، في العرب كان في العرب. إذن كيف؟ نعم، كيف ذلك؟ قبيلة القبيلة كيف انتقلت؟ مع أن الزمن طويل بين نوح ومحمد. إنه لما جاء الطوفان الذي الطوفان يعني أخذها حتى أوصلها إلى جدة، ثم سفت عليها الريح، ثم جاءت الكهان بعد ذلك وأمروا نفس استخراجها فاستخرجوها، فاضطر لكل قبيلة خرج. وقيل ان هذه ان الاصنام سميت باسمها. المقصود ان محمد صلى الله عليه وسلم كسر صور هؤلاء، كسر هذه الصور التي كانت في قوم نوح. طيب توحيد الربوبيه ما هو؟ توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه، توحيد الله بافعال العباد. ما هي افعال العباد؟ توحيد الله بافعال العباد هكذا. توحيد الله بافعاله هو توحيد الالوهيه، وتوحيد الله بافعال العباد افعالك انت ايها العبد، الصلاه والصوم والزكاه والحج، هذه افعال توحد الله بافعالك انت، دعاء سبح نذر توحد الله بافعالك، يعني تخص الله بها ولتقرب اليه بها وحده دون ما سواه، هذا توحيد الالوهيه، توحد الله بافعال العباد بافعالك. اما توحيد الربوبيه توحد الله بافعاله هو، مثل ايش؟ مثل خلق والرزق والاماته والاحياء، هذه افعال الله، توحد الله بافعاله، يعني تؤمن بها وتقر وتعترف بان الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت من امره واحد ويدبر الامر. طيب اي نوعين اقر به المشركون؟ اي نوعين اقر به المشركون؟ هل اقر بهم في توحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه؟ نعم. الدليل من السماء أما يبقى السماء والأبصار فقل أفلا تتقون أحسن هذا دليل خمس الله. دليل آخر، دليل آخر على أن المشركين مسلمون في الربوبية، دليل آخر ولا إنسان ولا إنسان فهم من خلقهم ولا يقول من الله كذلك ولا دليل ثالث، دليل آخر كل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون إلا فيقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن المشركون مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم منكرون لتوحيد الألوهية والعبادة. كيف منكرون لتوحيد الألوهية والعبادة؟ أليس المشركون يعبدون الله ويصومون ويتصدقون ويصومون ويحجون؟ أليس كذلك؟ إذا كيف كانوا مشركين؟ يعبدون الله يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. لماذا كان شركهم؟ لأنه لم يخصوا الله بالعبادة، ما خصوه، بل عبدوه وعبدوا غيره. عبدوه وعبدوا غيره فصاروا مشركين. فقد سبق المؤلف قال في بطن هذه الرسالة التوحيد إفراد الله بالعبادة، أنت بإفراد إفراد يعني تخصيص الله وتفريده بالعبادة دون ما سواه. أما هؤلاء المشركين ما أفردوه بالعبادة بل عبدوه وعبدوا غيره فقط، ولهذا يحجون، كانوا يحجون، كانوا يتصدقون، كانوا يصومون، كانوا يصومون يوم أيام عاشوراء، كانوا يتصدقون، كانوا يذكرون الله كثيرا، كانوا يكرمون الضيف، كانوا يمنعون الظلم، لكن كفرهم وشركهم بأي شيء بعدم إفراد الله بالعبادة، عدم تخصيص الله بالعبادة، هل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. طيب إذا كان قلنا يعني المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، إذا ماذا يريدون من عبادة غيره؟ هل يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون؟ ها؟ هل يعتقدون أن غير الله من الأصنام والأوثان تضر أو تنفع أو تخلق ترزق؟ يريدون منهم الشفاعة والقربة فقط. الدليل في دليل على أنهم يريدون القربة والشفاعة، قد يقول قال لا يريدون أنهم ينفعونه ويضرونه. دليل ها؟ ما نعبدهم والذين اتخذوا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا حكم الله عليهم في قولهم إنها تقربون إلى الله زلفى؟ حكم عليهم بالكذب وبالكفر،

ليس المراد قولها باللسان فقط من دون تطبيق من دون تنفيذ لمقتضاها. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. نعم الكفار يعرفون هذا، ولهذا ما إذا قالها أحد منهم امتنع، إذا قالها أحد منهم وحد الله وأخلص العبادة لله وترك الأصنام والأوثان. وإذا كان لا يريد ترك الأصنام والأوثان يمتنع من قولها، ولا يمتنع المشركون من قولها. المشركون لو ينبقوا على سكم رفضوا باسا ان يقولوا لا اله الا الله. وكثير من المشركين اليوم يقول لا اله الا الله لكنه بلسانه يعقبها بافعاله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله تفلحوا امتنعوا، قال وجعل الالهه الها واحد، رفضوا وجعل الالهه الها واحده ان هذا لشان حجاب. هذا هو معناها، لان معناها يقول الاله واحد وهو الله، وهم لا يريدون هذا. لا، إذا قلنا لا إله إلا الله معناه نترك الأصنام، نترك الله ما نعبدها، ما ندعو الله ولا نذبح لله ولا العزى ولا نعبد الشمس والقمر، نتركها، ما نريد هذا. استنكروا، أنكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لفي العجاب تعجب. وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على معبوداتكم من دون الله. إن هذا لفي الراج ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. هذه الحجة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل. ولا قال المؤلف هي حجة قريشية، حجة قريش الكفار اتباع الآباء والأجداد، اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل على الكفر. وهي حجة فرعونية، حجة فرعون ما زال القرون الأولى. وهي حجة المشركين جميعا حينما قال إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتلون، نمشي على آثارهم بالباطل على دين. اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل والشرك، هذا هو دين المشركين، وهو دين أبي جهل، وهو دين فرعون، وهو دين قريش، كفار قريش. اتباع الآباء والأجداد والأسلاف على الكفر والشرك والضلال. الواجب على الإنسان أن يميز، فهو الله عقل يميز ما كان عليه آباؤه وأجداده وأسلافه، إن كانوا على الباطل لا يتبعوا، لكن الله العقل تكلفك وميزك عن الحيوانات. إن كان آباؤك وأجداده على الحق نعم تتبع الحق، وإن كانوا على الباطل اترك ما عليه الآباء وأجداده تقبل الحق. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن وهي الحجة التي لقنها أبو جهل بن هشام عبد الله بن أمية أبا طالب لما حضرت الوفاة، لقناه الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ذكره الحجة الملعونة، قال كيف أترغب عن ملة أبي عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك كلكم، كيف تترك ملة أبيك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد كل ما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه الحجة الملعونة، حتى قال في النهاية عند خروج روحه هو على ملة عبد المطلب لعنه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله. نعم الكفار يعلمون هذا، يعلمون هذا جيدا، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله، هم هذا يعلمون، ولهذا رفضوا قوله، ولا يقولها إلا من أسلم، إلا من كان عنده استعداد كامل لترك الآباء لترك الأصنام والأوثان وعدم التعلق بها وإخلاص الدين لله. من قذف الله النور والهداية في قلبه ترك الأصنام والأوثان وقال لا إله إلا الله، ومن بقي على الشرك وضلاله يرفض أن يقولها. طيب لماذا لا يقولها ويرفع على الشرك؟ ما يقولها لأنه يعلم معناها، والكفار كثيرون ولا يبالي، ما يبالي بقائه على كفره،

توحيد الربوبية. عباد الأصنام والأوثان ما عندهم إشكال في إثبات توحيد الربوبية، ولا عندهم تعب ولا شيء، لكن الفلاسفة عندهم تعب شديد حتى يصلوا إلى إثبات أن هناك خالق وخالق. في النهاية أثبتوا أن أقوال الوضوء الموجودات تسمى واجب واجب واجب ومبشر. الواجب هو وجود الله والممكن هو وجود المخلوق في النهاية بعد التعب الطويل، مع أن هذا الأمر هو ستة في الربوبية أمر أثبته الكفار من دون إحسان ومن دون التعب. نعم. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بشروطها من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني. نعم، هذا بعض الناس، بعض الناس يظن التلفظ بشروط لا إله إلا الله من دون تلفظ بدون معرفة المعنى، وهذا غلط كبير. نعم. والحالق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. هذا الحالق، الحالق يفسر الإله بأنه الخالق الرازق. هذا الخالق، الحالق الذكي اللي يقولون أنه تعلم بعض الشيء يفسر الإله بأنه الخالق الرازق. يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله. ومعنى ذلك ستكون هذه الكلمة تفسر توحيد الربوبية فقط. وهذا غلط كبير. هذه الكلمة كلمة عظيمة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله السقي والجن والإنس، من أجلها خلق الناس إلى شقي وسعيد، إلى مؤمنين وكفار، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة. كيف يكون معناها لا خالق إلا الله؟ هذا كل يعترف بها. نعم. ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، الله لا خير في رجل جهال الكفار أعرف منه بمعنى هذه الكلمة ولا يعرف معناها. واجب على المسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة، وأن الإله معناه المعبود، وأن إله اسم، اسم لا النفي الجزم، والخبر محدود تفسيره حق، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله عز وجل. لابد أن يعرف معناها. لابد أن يعرف معناها، معنى الإله المعبود. الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد من العلم، العلم المنافي للجهل. ولابد من اليقين المنافي للشك والريب. قولها عن يقين. عن يقين لا شك فيه ولا ريب، يعتقد بأن الله هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل. ولا بد من الإخلاص في هذه الكلمة، الإخلاص ما في الشرك، فلا يقع في عمله الشرك. إذا قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله وذكر لغيره ودعا غير الله ما نفعت هذه الكلمة، لأنه قالها عن غير إخلاص. لا بد من الإخلاص ثم في الشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق. فإن المنافقين يقول لا إله إلا الله ثم ما يصدقون لأن قلوبهم مكذبة، يقول لا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم تكذبها. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم، وكذلك يشهد الرسول بالرسالة بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون في قلوبهم، ألسنة تنطق لكن قلوب مكذبة. فلابد من الصدق المانع من النفاق، ولابد من الانقياد بحقوق هذه الكلمة، قل لا إله إلا الله ونؤمن بالله ورسوله ثم ينقاد بحقوقها من صلاة وصيام وزكاة وحج. وإن صار إيمانك إيمان فرعون، فرعون عارف لكن ما يعمل، ما ينقذ جوارحه. فلا بد من عمل يتحقق به الايمان، ولا بد من القبول لهذه الكلمه، لان معناها بعض الناس يقولها لكن لا يقولها من دعاه اليها تكبرا. لا بد من القبول المناسب للرد، ولا بد من المحبه لهذه الكلمه ولاهلها. نعم. إذا عرفت شروط لا إله إلا الله مع العلم واليقين، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، علم ويقين وصدق ومحبة وانقياد وقبول.

وأن تقع في الشرك وأنت لا تشعر. فقد يقول الإنسان كلمة يفيده من لسانه ولا يظن أن تبلغ ما بلغه، فيكون بها مرتدا، كما لو سخر واستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما في قصة الجماعة الذين في غزوة تبوك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بإيمانكم بعد إيمانكم. فأولئك كفروا بكلمة أخرجوهم بألسنة. قد يقولها إنسان جاهل، قد يقولها الله ولا يظن أن تبلغ ما بلغه. يعني خاف الإنسان نفسه. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الخلفاء الذي وقف خطوط الجبال الراسيات أمام عباد الأصنام من أبيه وقومه، وصمد صمودا عظيما وصبر صبرا عظيما حتى ألقاه في النار